الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. أما بعد، كنا بدأنا الأسبوع الماضي في الشركات في الموطأ، موطأ بعبد الله الإمام مالك رحمه الله، وأخذنا من الشركات المساقاة. بدأ بها الإمام مالك لأن المدينة بلاد حرث وزرع، ويشتركون كثيرا في المزارع، فبدأ مالك رحمه الله بالمساقاة، وقدمها على المشاركة في الدراهم والتجارة وهي القراض، وهو الباب اللي بعدها مباشر، لأن التجارة أشهر ما تكون في مكة والزراعة في المدينة. فبدأ بما يهمه ويهم أهل بلده في هذا الترتيب، في هذه الرواية، جزاك الله. وأخذنا بعض القواعد المهمة في المساقاة، وإن شاء الله اليوم نكمل، وهي المسألة ذات الرقم 2402. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فقال الإمام مالك رحمه الله تعالى في موطئه في كتاب المساقة: وإذا كانت النفقة والمؤونة كلها على رب الحائط، ولم يكن على الداخل في الحائط شيء إلا أن يعمل بيده، فإنما هو أجير ببعض الثمر، فإن ذلك لا يصلح، لأنه لا يدري كم إجارته إذا لم يسمي شيئا يعرفه ويعمل عليه، لا يدري أيقل ذلك أم يكثر. وإنما المساقات أن تكون النفقة والمؤونة كلها على الداخل في الحائط. نعم، هذا أيضا انتبهوا إخوان للمسائل هذه اللي ذكرها مالك رحمه الله، لأنها تربي الملكة الفقهية، والأمر الآخر تدلك على روح الباب وعلى روح العقود، وأن العقد قد ينقلب إلى عقد آخر بأي تحريك فيه. أحياناً تحرك شيء في العقد وتظن أن المسألة أنها تحريك صوري، وفي الحقيقة خلاص نزعت روح العقد وانتقل إلى عقد آخر. مثال ذلك القراض. القراض سيأتينا إن شاء الله الباب اللي بعده. القراض هو المضاربة، نسميه المضاربة، أعطيك الدراهم وأنت تشتغل فيها. القراض قد ينتقل إلى قرض، شوف الفرق ألف فقط، قد ينتقل من قراض إلى قرض بأي تحريك، كما لو اشترط أن يكون الربح كله له أحدهما، خلاص هذا قرض انتهى. فهنا مثلا لو كانت النفقة على صاحب البستان، يعني النخل من عنده والنفقة من عنده، والآخر فقط عامل ما يدفع شيء، يقول مالك هذا ليست مساقة، هذه إجارة انتقلت إلى عقد آخر أصبحت إجارة. قال: لأن المساقاة المعروفة أن يكون رب المال، رب الحائط، رب النخل، ما عليه إلا أن يسلم النخل، والآخر عليه ما يصلح النخل وجهده، والنتيجة الثمرة بينهم على ما اشترطاه. فإذا كانت الكفة كلها على صاحب الحائط، هو اللي يسلم النخل وهو اللي يدفع المؤونة والنفقة والسماد واللقاح وكلش، وهذا يعمل، قال مالك لا ما يصلح، هذا الآن إخلال بالمساقة، إخلال بها. طيب نقول للإمام مالك: طيب وش المشكلة، وش يصير الآن؟ قال: تحولت إلى إيجارة، أصبح هذا أجير. طيب، قالوا الإيجارة هذه ما تصلح، لأن الإيجارة المشاحة فيها أكثر، فلا بد إذا كان فيه إيجارة يكون على عوض معلوم، تقول له تعال اشتغل في نخلي الشهر بكذا، السنة بكذا، لازم شيء معلوم. أما الآن تخليه يشتغل في نخلك السنة كلها على جزء من الثمرة، ما تدري هو يقل يكثر، يحصل ما يحصل، يجيه جائحة، ما يصلح. طيب نقول له: طيب كيف صلح في الشركة وما صلح في الإيجارة؟ يقول لك: يا أخي الشركات غير المعاوضات، المعاوضات خذ وهات، أنا أدفع جهد وأنت عطني عمل عوض، والعوض لازم واضح، لأن هنا متعاوضين، لكن المتشاركين لا، أدخل أنا وياك، أنا بجهدي ونفقتي وأنت بزرعك أو نخلك، وإن ربحنا ربحنا سوا وإن خسرنا خسرنا سوا، ولذلك يا الأخوة لابد لب الفقه روح الفقه وليس ظواهر. المتعاوضين مثالهما لو مثلنا بالحركة التعليمية الظاهرة هكذا، وجه الوجه، البائع والمشتري أو المؤجر والمستأجر، هكذا كل واحد يبغى حقه. ولذلك أشد ما تكون عندنا الغرر والمشاحات في المعاوضات، البيع والشراء والإيجار كل واحد يبغى حقه، ولازم يصير حقه واضح مثل الشمس، ولا في غرر ولا في جهالة. لكن المتشاركين هكذا خطين متوازيين، وأنتم تعرفون اللي هكذا نفسيتهم ليست نفسية اللي هكذا، هذولا متصادمين، عطني حقي وخذ حقك. لكن هذولا لا، متشاركين داخلين سوا، إن ربحه وربحه سوا وإن خسره وخسره سوا. ولذلك من الخلل عند المتأخرين، وللأسف أن كتب المتأخرة هذه المليئة بالرأي نزع منها روح الفقه، أصبحت تناسخت عبر القرون، كل واحد ينقل من الثاني. إذا يضعون القواعد البيوع على البيع اللي هو أشد شيء، ثم يقيسون عليه التبرعات والمشاركات، ثم نحصل مشاكل لها أول وليس لها آخر. هذا خطأ. المتشاركين نفسيتهم وعقدهم وعملهم غير المتعاوضين. ولذلك مالك هنا يقول لو كانوا متشاركين تصح الثمرة مجهولة، هذا ترى يكد طول السنة، والآخر مسلم نخلة والأجرة أو الشيء اللي يبحثون عنه مجهول، يمكن السنة هذه يجي جائحة، فيقول رب المال خسرت إنتاج سنة ما جيش، ويقول الآخر خسرت جهد سنة، عرق جبيني سنة، كلهم مرتاحين هم الآن لأنهم تساوى في الخسارة، وإذا ربحوا ربحوا سوا. ولذلك سيأتينا ما يصلح شيء معلوم، ما يصلح شيء مقطوع لواحد دون الثاني، الشراكة دائم لازم تصير سوا. وتلاحظون الآن فتاوى مالك كلها يعني تؤكد الجانب هذا. الإيجارة لا، لأن بعض الناس خلت تنقلب إيجارة، نقول طيب إيجارة العوض مجهول ما يصلح، لو كانت جعالة تصلح بجهالة العوض، لأن الجعالة معاوضة غير محضة، يعني صحيح فيها روح المعاوضة ولكن أخف من الإيجارة. ولذلك الجعالة نقبل فيها جهالات ما نقبلها في الإيجارة، مثل لو قلت أنا الآن من وجد محفظتي فله نصف ما فيها، من وجد محفظتي المفقودة فله نصف ما فيها، العوض مجهول، يمكن أنا بعد ما أدري كم في المحفظة، والعمل مجهول، يمكن يشتغل ساعة يدور ساعتين يمكن يقول كذا يحصلها، والعامل مجهول، ما أدري من منكم اللي بيروح يبحث عنها. ومع ذلك صحة الجعالة مع جهالة العوض والعمل والعامل، بخلاف الإيجارة. لو استأجرت واحد إيجارة وقلت أنا استأجرك على أن تبحث عن محفظتي، هنا لابد أن تكون الإيجارة على العمل وليست على النتيجة. فالمراد الفروقات هذه. الآن إذا كان المتأخرين في كتب الفقه عندهم فوضى وعندهم أشياء، فما بالك بالمعاصرين، مسائل تضحك الثكلة، خاصة إذا أرادوا، إذا كان الغرض إن فيه بنك مستاجرهم ومعطيهم رواتب شهرية يقول مشول المعاملات، هذا غرضهم، تجد عجائب، يعني اللي شم رائحة الفقه أهم شيء عندهم من المعاملة دي تحل، يقول لك مثلا بيع بشرط عدم الملكية، والشروط الأصل فيها الصحة والإباحة، وهذا بيع بشرط أنه ما يتملك. ما شاء الله، كيف بيع بشرط عدم الملكية؟ قالوا أليس الأصل في الشروط الصحة والإباحة؟ خلاص نقول هذا بيع بس نشرط عليه أنه ما يتملك، ما في شيء شرط، نقول هذا الشرط ألغى البيع، لأن البيع هو الملكية، فرغه من محتوى. كذلك هنا فينبغي دائما الانتباه لخصائص العقود ومقاصدها، لماذا شرعها الله، لماذا الناس يقدمون عليها، وحقائقها وشروطها، حتى يكون عندك في الأخير ملكة، بحيث أنك تعرف الحكم وما يرضي الله ومراد الله حتى لو ما عرفت الأدلة التفصيلية. يعني المقصود في تحقيق العدل تعرف حدود الشركات، حدود المعاوضات، حدود التبرعات، هذه محضة وهذه غير محضة وهذه كذا وهذه وش المقصود فيها. فمع الوقت خلاص أي نازلة تنزل تعرف أنت حكمها تلقائيا، وهذا أمر يمكن اكتسابه إذا كان عندك مثل ما يسمون العلماء، إذا كنت فقيه النفس. فقيه النفس هو اللي تمرس بالفقه إلين صار ذوق عنده الفقه، وصار اختلط بنفسه وبلحمه، فهو الفقه عنده شيء خلاص، مثل أي واحد مثلا في الحديث، الخبراء في العلل صار الحديث عندهم يعني علم ما عاد خلاص انتهى الكتب هذه أدت مرحلتها فهم وأتقن بحيث أنه يسمع الحديث ويعرف علته. فقال له بعض الناس قال هذه كهانة، قال له اذهب إلى أبي زرعة واذهب إلى أبي حاتم واذهب إلى فلان، هم أربعة في البلد، واسألهم عن نفس الحديث هذا، إذا كان كلهم أجابوا نفس الجواب بدون ما يعرفون اعرف أنه علم. فذهب إليهم بدون ما يشعرهم كلهم أجابوا بنفس الجواب، شموا العلة شم، هذا معناه صار فقيه نفس، خلاص تمرس بالعلم إلين أصبح يمكن إتقانه بدون الأشياء التفصيلية. أما أكثر الناس الآن لا، أكثر الناس الآن حفظت متون وحفظت قواعد وأشياء ويركبون التركيب ولا هو بيحسنون حتى أصله. ذهب الأول. المراد هنا الآن كما لاحظتم شرط واحد أخل بالعقد، انقلبه من مساقاه إلى إجارة، ثم لما لحقناه في الإجارة وجدنا الإجارة أيضا فاسدة. ليش؟ لأن الإجارة لها شروط، أن يكون العوض معلوم وأن العوض مجهول، فقال مالك لا يصلح. الأمر الآخر أن مالك رحمه الله يحرص على الجادة، المساقاة المعروفة عندنا أن تكون النفقة والمؤونة كلها على الداخل العامل، ورب المال يسلم الجذوع، يسلم النخل سليم ويمكنه منه. نعم، مع المسائل هذه يتضح إن شاء الله. نعم. قال مالك فكل مساق أو مقارض فلا ينبغي له أن يستثني من المال ولا من النخل شيئا دون صاحبه، وذلك لأنه يصير أجيرا بذلك. نعم. يقول ينقلب أجير مباشر، ينقلب أجير. نعم. يقول أساقيك على أن تعمل كذا وكذا نخلة، كذا وكذا هذه النخلات المستثنة، كذا وكذا نخلة بين قوسين يعني المستثنة، يشرح مالك كيف صار أجير. نعم. تسقيها وتأبرها وليس لك من ثمرها شيء، التأبير التلقيح. نعم. وليس لك من ثمرها شيء، وأقارضك على كذا وكذا من المال على أن تعمل لي بعشرة دنانير ليست مما أقارضك عليه، فإن ذلك لا ينبغي ولا يصلح، وذلك الأمر عندنا. نعم، هذا أيضا من أهم الأشياء في الشركات، بل هو روح الشركة، وهي القاعدة ذكرناها الأسبوع الماضي، قاعدة تقول التخصيص ينافي الشركة، التخصيص ينافي الشركة. وأنا مثلت حتى بيدي وقلت لكم الشريكان هكذا خطان متساويان، أي واحد بيستثني شيء له من دون شريكة وعملهم سوا وجهدهم سوا خلاص ينتهي الموضوع. قال مالك هنا يفسر لك، يقول لك لأنه بيصير أجير. نقول لك كيف صار أجير؟ يقول هو كأنه قال أنا وياك نشترك، وأشترط عليك أيضا أن هالنخلات هذه العشر اللي هو استثناه له أنك أنت تعمل فيها والإنتاج كله لي، لأن مستثنيها هو الإنتاج كله لي، تسقيها وتأبرها وليس لك من ثمرها شيء، صار أجير لكن بدون مقابل. وأقارضك، القراض سيأتي، مثلا يعطيه دراهم يقول هذه 100,000، 90,000 أنا وياك فيها والـ10,000 ربحة لي أنا خاصة من دونك والعمل عليك. قال فكأنه قال أقارضك على كذا وكذا من المال وتعمل لي بعشرة دنانير ليست مما بيننا. قال ذلك لا ينبغي ولا يصلح، لأنه غرض، ولأنه أخل بالشركة، ولأنه خصص لنفسه شيء. وهذا موافق لحديث رافع بن خديج اللي قال النبي عليه الصلاة والسلام، قال رافع من ضمن الأوجه، لأن حديث رافع ضروب وألوان، ولذلك سيأتينا أن كثير من الصحابة حتى ما عمل به، من ضمن الأوجه قال إنما كان اللي نهانا النبي صلى الله عليه وسلم عنه أن صاحب البستان يشترط نخلات معلومة في حائطه له ثمرها له دون الآخر، ما على المذيانات وأقبال الجداول وما حول الماء، يقول هذه إنتاجها لي والباقي شركة، فنهانا النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك. أما شيء معلوم واشتركان سواء فلم ينهنا، هذا أحد الروايات عنه. إذن التخصيص لا يصلح أبدا. لو مثلا أشترك أنا وياك وأشترط لنفسي أقول سفرة الصين ربحها لي أنا من دونك وسفرة دبي ربحها لك أنت، ما يصلح، هذا في غرر. أو أقول الدكان هذا ربح لي أنا وباقي الدكاكين نحن فيها شركة، ما يصلح. أو يقول النخلات هذه إنتاجها لي والباقي نحن شركة، ما يصلح. أو يقول الموسم الفلاني ربحها لي وباقي السنة بيننا، كل هذا ما يصلح، لا بد أن يكونون سواء يدخلون سوا ويخسرون سوا وترتفع نسبتهم سوا وتنخفض سوا. أما التخصيص ينافي الشركة لأن يقلبها إلى إجارة وإجارة فاسدة. نعم. قال مالك: السنة في المساقات التي يجوز لصاحب الأرض أن يشترطها على المساقة. نعم، لو قلنا السنة في المساقة وفوقها فوق بين قوسين في الشروط التي يجوز لصاحب الأرض أن يشترطها على المساقة، لأنه الآن سيتكلم عن الشروط. نعم. السنة في المساقات التي يجوز لصاحب الأرض أن يشترطها على المساقة: شد الحضار وخم العين وسرو الشرب وسرو الشرب وإبار النخل وقطع الجريد وجداد الثمر وما أشبهه، على أن للمساقى شطر الثمر أو أقل من ذلك أو أكثر مما يتراضيان عليه. نقطة. يقول: الشروط المعروفة اللي يشترطها صاحب الأرض على المساقى، الأول شد الحضار، وهذه الشروط نسميها حنا شرط من مقتضى العقد، يعني أصلا مقتضى العقد هو يفرضها على الآخر لكن يشترطها تأكيدية، وله هذا شرط من مقتضى العقد. الأول يقول شد الحضار. وش معنى شد الحضار؟ الحضار الزريبة يعني المحيطة بالنخل، فيقول تشده بمعنى أنك تنتبه له وإذا طاحت تشدها، هذه مما يصلح نخله ويحفظ ثمره. فلو اشترطها صاحب النخل على المساقة لا بأس. وفي بعض النسخ سد بالمهملة، يعني إذا جاء فيها ثلمة تسد الحظيرة هذه التي تحوط الحائط. الثانية قال خم العين، إذا كان الحائط فيه خم في عين أو بير يقول تخمها، يعني تنظفها وتنقيها وتصفيها، هذا معنى الخم. ومنه يقال للشخص، بعض الصالحين يقال مخموم القلب، فلان مخموم القلب. ايش معنى مخموم؟ نقي، نقي ابيض، صدره ابيض، فيقال مخموم يعني منظف قلبه، هذا معنى خم العين. وقال سرو الشرب، الشرب او الشربه هي الحفره المحيطه بالنخله يسمونها شربه، النخل لابد يحطونه بحفرة تمسك له الماء، هذه شربة. وسروها تنقيتها وكنسها، السرو أيضا من التنقية. ومنه يقال الرجل السري، سري من الرجال، السري معنى السري اللي عروقه صافية فتكون أخلاقه صافية، لأن العرب يقولون أن التخليط في العروق يؤثر في الخلق، هذا معنى سرو الشرب. ومنه وقال وإبار النخل أو إبار بدون شدة، وإبار النخل أي تلقيحه، من باع نخلا بعد أن تؤب. وقطع الجريد وجداد الثمر أي صرامة وما أشبهه، هذا يقول اللي تشترط على العامل. الجداد مختلف فيه، بعض الفقهاء يقول الجداد بينهم، لو ما في شرط يكون على الاثنين. ليش؟ قال لأن العامل غايته أن تصلح الثمرة وتكون جاهزة لكنها في رؤوس النخل، فيأتي العامل يقول اللي أنا اتفقت أنا وياك عليه مستوي جاهز لكن شفه في رؤوس النخل، لكن لأن هذا هو ربحنا جميعا أنا وياك نشترك في تحصيله وفي تنقيته. والآخرين قالوا لا، إن المساقة يلزمه هو أن يجذ الثمر وينزل في الأرض وينقيه، بمعنى أنهم يقتسمان شيء صافي منقى، على قولين للفقهاء، وكلاهما له وجه من النظر لأن الثمرة الآن جاهزة. قال المقابل أن يكون للمساقة الشطر النصف الثمرة، وليس شيء معلوم ولا آصع معلومة، أو أقل الربع الثلث أو أكثر الثلثين، ما نستطيع نفرض عليهم نسبة محددة، يختلف باختلاف العمل، البلاد، المشقة، المزارع تختلف، أي شيء يتفقان عليه الربح على ما اشترطه مما يتراضيان عليه. نقطة. نعم. قال: فلا ينبغي لصاحب الأصل بدل فاء واو، ولا ينبغي. قال: ولا ينبغي لصاحب الأصل أن ولا ينبغي لصاحب الأصل أن يشترط على من ساقاه عملا جديدا يحدثه من بئر يحفرها أو عين يرفعها أو غراس يغرسه يأتي به من عنده أو ضفيرة يبنيها تعظم نفقته فيها. نقطة. يقول الشروط اللي قبل شوي ما في إشكال، هذه تصلح الثمرة، لكن لو كان صاحب البستان أراد أن يخل بالشركة، قال ما دام الآن عندي واحد مشترك معي خلني أستغله، فيشرط عليه حفر بئر من كيسه أو الضفيرة اللي هي البركة، أو يقول والله في أراضي بيضاء أنت تجيب الفسائل وتغرسها، أو يقول العين تنظفها وترفعها إذا كانت قد انهارت ونحو ذلك، قال هذا كله لا يصلح لأن هذا مخل بالشركة. ثم مثل مالك مثال، وإنما ذلك بمنزلة أن يقول رب الحائط لرجل من الناس ابن لي ها هنا بيتا أو احفر لي بئرا أو أجر لي عينا أو اعمل لي عملا بنصف ثمر حائطي هذا قبل أن يطيب ثمر الحائط ويجوز بيعه، قبل أن يطيب ثمر الحائط ويجوز بيعه. نعم ويجوز لأن معطوف على يطيب، فهذا بيع الثمر قبل أن يبدو صلاحه، وقد نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك. نعم هذا الكلام ترى ربي فعل الملك الفقهية، يقول أنا أضرب لكم مثل مالك اللي يشرط على المساقة شروط ليست من صلاح الثمرة، مثل لو تجيب واحد ليس شريك لك وتقول احفر لي هنا بئر، ابني لي بركة، ابني لي حائط، طيب أجير وين دراه وين المقابل؟ قال المقابل أبعطيك 10% من إنتاج السنة هذه من ثمر هذا. يقول هذا أول شيء بيع الثمر قبل بدو صلاح، والثمر أصلا ما تبيعه لين يحمر أو يصفر، والشيء الثاني مجهول وغرر ما يصلح، فلذلك حتى المساقة ما تشرط عليها الشروط الجديدة هذه، إلا أن تقول احفر لي بير مقابل 10,000 أعطيك إياها أنا من عندي، شيء واضح بين. نعم. قال فأما إذا طاب الثمر وحل بيعه ثم قال رجل لرجل اعمل لي بعض هذه الأعمال بنصف ثمر حائطي، فإنما استأجره بشيء معلوم معروف قد رآه ورضيه. نقطة. أما لو احمر الثمر واصفر وحل بيعه وجبت واحد وقلت له ابني لي حائط احفر لي بير ابني لي بركة والمقابل ما عندي دراهم، لكن شوف الثمر قد أمين العاهة احمر واصفر أبعطيك منه كذا وكذا وصاع، هذا يجوز. ودائما ترى المقصود في هالأمور تحقيق العدل، يكون دائما على القسطاس المستقيم، ما أحد يظلم أحد، ولا ما في أدلة تفصيلية هنا. نعم. قال فأما المساقي المساقى فأما المساقى فإنه إذا لم يكن للحائط ثمر وقل ثمره أو فسد فليس له إلا ذلك. نعم. أما المساقى لو شرطت عليه الشروط هذه والحائط مثلا ما جاء فيه ثمر أو قل الثمر أو فسد أصابته جائحة راح جهده مجانا، وهذا مخالف للعدل، الشرط هذا يخل بالعدل. نعم. وأرى الأجير لا يستأجر إلا بشيء معروف معلوم، ولا يجوز الإجارة إلا بذلك، ولا تجوز الإجارة إلا بذلك. وإنما الإجارة بيع من البيوع، إنما يشتري منه عمله، ولا يصلح ذلك إذا دخله الغرر، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الغرر. نعم لا يدره. يوضح لك المسألة السابقة الفرق بين المشاركات والمعاوضات، يقول الإجارة تراها بيع، والبيع لازم شيء واضح معلوم ما يدخل غرر ما يدخل جهالة ما يدخل احتمال يكون واحتمال ما يكون، المتعاوضين متشحين كل واحد يبغى حقه، لازم يصير شيء واضح. أما الإيجارات المشاركات لا، الباب فيها أوسع، يتشاركون وقد يحصل وقد لا يحصل. قالوا النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الغرر، وأنت يا الأجير تشتري من الأجير ماذا؟ تشتري منه عمله، فلا بد أن يكون بشيء واضح مقابل معلوم. نعم. وقال مالك المساقات في كل أصل نخل في كل أصل بعدين نقطتين، كل أصل مطلق، بعدين وضح قال نخل أو كرم أو زيتون أو تين أو رمان أو فرسك اللي هو الخوخ أو ما أشبه ذلك من الأصول، جائز. والمساقات أيضا في الزرع إذا خرج واستقل فعجز صاحبه عن سقيه وعمله وعلاجه، فالمساقات أيضا جائزة. نعم، مسألتين في المساقات هنا. المسألة الأولى أن المساقات ليست خاصة بالنخل، ولكن في كل أصل ثابت يمكن العمل عليه إلى أن يستوي. ثم مثل، قال مثل الكرم، الكرم هو شجر العنب، العنب نفسه ما يقال له كرم، لكن أشجار العنب يقال لها كروم، وإن كان النبي صلى الله عليه وسلم قال الكرم هو الرجل المؤمن. يعني إذا كان ما غلب الاسم هذا هو. والنخل هو شجر التمر، والزيتون والتين والرمان والفرسك. يقول المساقات تصلح في كل الأصول، مو بلازم تمر بس. ليش؟ لأنهم سيتشاركون في الثمرة، ثمرة. هذا مسألة. المسألة الثانية أن المساقات تصلح من أول الموسم ومن وسط الموسم. من أول الموسم يعني من بعد صرامة النخل مثلا في الموسم الماضي، أتفق أنا وياك على مساقاة بحيث أنك تبدأ الموسم من أوله، تنظف وتقطع وتحش وتلقح بعدين وتعدل، هذه مساقاة. وفي مساقاة من وسط الموسم، مثلا مات العامل اللي معك ولا سافر اللي كان شريكك وجبت واحد ثاني، قلت ادخل معي الآن واشتغل والنسبة حسب ما تتفقون عليه. أنت أكيد بتنقص من نسبته إذا كان الأعمال اللي عليه باقية قليلة. قال خرج واستقل وعجز صاحبه عن سقيه وعمله وعلاجه، في المساقة أيضا جائزة. عند الإمام أحمد رحمه الله فيه نوع ثالث، يعني فيه من أول الموسم هذا نوع، وفيه من وسط الموسم نوع، بس بشرط، وسيأتي الآن في اللي بعد، إنه ما يكون الموسم انتهى. يعني ما تقدر تشترك مع واحد والتمر خلاص قطاب، يشتغل على ماذا؟ هذه حيلة. لابد أن يكون الباقي من العمل يؤثر في الثمرة، لابد حتى يطيب له نصيبه. الإمام أحمد عنده نوع ثالث يسمونه المناصبة. المناصبة هو أن أعطيه أرض بيضة ويجيب الفسائل اللي هي الغرس ويغرسها ويعمل عليها لين تنتج. يعني هذا ليس قبل الموسم بل قبله بسنوات أحيانا، لأن النخل يمكن يجلس سنتين ثلاث سنوات أربع ما ينتج. فممكن أتفق مع واحد أقول هذه أرضي البيضة، جيب الغرس واغرسه وقم عليه لين ينتج، وبيني وبينك ممكن أعطيه السنة الأولى 80% له و20% لي أنا، لأنه هو عمل. السنة الثانية 70-30 إلين نصل إلى 50-50 مثلا، هذه لا بأس به. لكن مالك ما يراه، لأن أصلا مالك الأراضي البيضة كلها ملغيها، سيأتي الكلام يعني. نعم. قال مالك لا يساقى في شيء من الأصل مما يحل فيه المساقى إذا كان فيه ثمر قد بدا صلاحه وطاب وحل بيعه. وحل بيعه بين قوسين في رواية يحيى، وإنما يساقى هنا في العام المقبل، وإنما حتى توضح الكلام، وإنما يساقى هنا في العام المقبل يعني في الموسم الجاي. هذا النوع الثالث عندنا الآن، أول الموسم وسط الموسم وآخر الموسم. الأول والثاني يجوز، الثالث ما يجوز إذا كان قد بدأ صلاحه وطاب خلاص ما عاد يشترك، لأن عمل العامل لن يؤثر في الثمرة. نعم. وإنما يساقى هنا في العام. نعم. وحل بيعه. وإنما يساقى هنا في العام المقبل. طيب بعدين اللي بعدها، وإنما مساقات ما، يحذف الألف واللام والفاء والياء. وإنما مساقات ما قد حل بيعه من الثمار، وبعدها بين قوسين إجارة، هذه ساقطة موجودة عند يحيى. نعم. وإنما مساقات ما قد حل بيعه من الثمار إجارة. إجارة، يقول إذا أنا جبت واحد والتمر مستوي وقلت أتفق أنا وياك على عقد مساقاة، نقول جزاك الله خير، هذه مين مساقاة، مساقاة انتهت، هذه إجارة، استأجر على أنه يحصد أو يجذ وينقي وعط الشيء معلوم. أما مساقاة ما عاد تصلح، وإنما تصلح في العام القادم. نعم. لأنه إنما ساقى صاحب الأصل ثمرا قد بدا صلاحه على أن يكفيه إياه ويجده له، وإنما هو بمنزلة الدراهم والدنانير يعطيه إياها، يعطيه إياها مقابل عمله. يعني توضحها تقول مقابل عمله، يعني كما قال تعالى اصرم لي النخل وهكذا دراهم ودنانير. نعم. وليس ذلك بمساقة، وإنما المساقات ما بين أن يجد ما بين أن يجد النخل، يجد النخل يعني في الموسم السابق إلى أن يطيب، هذا وقته وقت المساقة، من صرام النخل العام إلين يطيب السنة هذه، وما بعد ذلك ليست مساقة وإنما هي إجارة إلا أن يكون في العام القادم. نعم. وإنما المساقات ما بين أن يجد النخل إلى أن يطيب الثمر ويحل بيعه. طيب، هنا لماذا يشترطون هذه الأشياء؟ أيضا لتحقيق العدل، مرة ننتبه للعامل ومرة ننتبه لصاحب الأرض، وأيضا لتحقيق الشراكة الحقيقية، لا يكون حيلة، لا يحتالون. فلو جاء إلى تمر مستوي وقال أتشارك أنا وإياك على أنك تعمل وأعطيك جزء من الثمرة، يقول نعمل ماذا؟ خلاص الآن طاب، حل بيعه الآن، فما في إلا إيجارة، إيجارة على شيء معلوم. نعم. قال مالك: من ساق ثمرا قبل أن يبدو صلاحه ويحل بيعه فتلك المساقات بعينها جائزة. نعم، إذا كان في وسط الموسم قبل أن يحل البيع المساقة جائزة، وبعد ذلك تكون إيجارة. نعم. قال مالك: ولا ينبغي أن تساق الأرض البيضاء، وذلك أنه يحل لصاحبها كراها بالدراهم والدنانير وما أشبه ذلك من الأثمان المعلومة. طيب، هذه اكتبوا عندنا مسألة المزارعة. إذن عندنا مساقة ومناصبة ومزارعة. المساقة معلومة، والمناصبة هي النوع الثالث اللي قلته قبل قليل، وهي عند أحمد خاصة وغير من أهل الحديث اللي يثبتون المزارعة، وهي أن تعطيه فسائل أو تشرط عليه أن ينصب الغرس ويعمل فيه لين هذا ويأخذ نسبته، هذه المزارعة. قال مالك: لا ينبغي أن تساق الأرض البيضاء، هذه اسمها مزارعة، يعني أعطيه أرض بيضاء وأقول حط فيها حب شعير علف دخن ذرة والإنتاج اللي هو الحب بيننا، وش الفرق بين المساقة والمزارعة؟ المساقة على نخل قائم، والمزارعة على أرض بيضة. المساقاة على ثمرة، والمزارعة على حب، يعني بدال ما يعطيه تمر بيعطيه حب. المزارعة من المسائل العجيبة، لأن مالك فيها خالف أهل المدينة. أهل المدينة كلهم يعملون بالمزارعة، وهذا يدل على أن مسألة مذهب أهل المدينة عند مالك يحتاج تحرير، ليس كل ما يفتي بمالك هو مذهب المدينة، أحيانا يخالفهم. مالك رحمه الله تبع ابن عمر في المزارعة، لأن ابن عمر 40 سنة يزارع، ثم لما سمع حديث رافع بن خديج وتلون عليه الحديث مر كذا ومر كذا كأن رافع مو بضابط، تورع ابن عمر وتركه، وقال إن كنا 40 سنة إلى أكثر من 40، إلى يعني صدر من خلافة معاوية يمكن حول 40، يعني إلى سنة 50، 40 سنة وابن عمر يزارع مثل المدينة. بعدين تورع لما رأى أن رافع حديثه فيها أشياء، لكن قال البخاري، قال أبو جعفر اللي هو محمد بن علي بن الحسين، وهو أقدم من مالك، وهو من فقهاء المدينة، يعني ولد زين العابدين جد الحسين رضي الله، قال أبو جعفر، وهذا يدلك على إجماع أهل المدينة، وأن هذه من المسائل النادرة عند مالك أنه يخالف أهل بلده لأجل أن ابن عمر رضي الله عنه تورع. والدليل أن ابن عمر تورع أن سيأتينا إن سالم ولد عبد الله بن عمر لم يعمل بمذهب أبيه، لأنه شيء تحرج منه ابن عمر وشك في الحديث تركه، حتى حديث رافع له ألوان لا يأتينا. قال أبو جعفر: ما بالمدينة أهل بيت إلا يزارعون على الثلث والربع. زارع علي وابن مسعود، هؤلاء الصحابة اللي سكنوا العراق، عمر بن عبد العزيز والقاسم وعروة بن الزبير وآل الصديق وآل علي وسعيد بن المسيب والزهري، يعني إجماع في المدينة على المزارعة. قال البخاري: وعامل عمر الناس على أنه إن جاء عمر بالبذر فله كذا، يعني نسبة أعلى، وإن كان البذر منهم هم فلهم كذا. البذر معناه أنه مزارع وليست مساقاه، وهذا بمحضر من الصحابة وكلهم عملوا به عامل عمر الناس على أنه إن كان البذر من عند عمر فلبيت المال كذا، وإن كان البذر من عندهم هم فلبيت المال نسبة أقل، وهذا اتفاق. وذكر يعني ما تقدم إن المدينة كلهم أبناء المهاجرين والأنصار يزارعون ويساقون. وأوضح من ذلك حديث خيبر، هو الحديث الواضح البين، لأن حديث رافع لا نأتي الكلام عنه كذا وكذا. خيبر قطعا لما رأينا الإنتاج اللي يأتي منها أنه يأتي أوساق من التمر ومثلها من الشعير أو البر، معناها أن الأراضي البيضاء في خيبر كثيرة، لأن مالك الآن هنا سيجيز المزارعة إذا كانت تبع، إذا كان عندي بستان أكثره نخل وفيه الثلث فأقل أرض بيضاء يجوز أنهم يتفقون على مزارعته، لأن التابع تابع وعنده الثلث حد. لكن إذا نظرنا في خيبر، لأنه الآن سيقولون خيبر أكيد الأراضي البيضاء الثلث، لكن هم رأوا الأوساق اللي تأتي منها أشياء كثيرة، وبعدين مدام يأتي منها أشياء لماذا نقول أنها هي محرمة وجازت في خيبر لأنها تبع؟ بل جازت أصل، يجوز المزارعة والمساقة. فأكثر العلماء على جواز المزارعة، حتى أهل المدينة كما سميت لكم، حتى سعيد المسيب أفقه الناس في البيوع، الزهري، عروة، القاسم، آل الصديق، آل علي، المهاجرين، الأنصار، أهل المدينة عموما. وإنما هنا مالك رحمه الله تبع تورع ابن عمر اللي هو رجوعه وخوفه. الشافعي يمنع المزارعة، لكن الشافعي عاد المسألة مع غير مالك. الشافعي الشركات كلها يمنعها، الشافعي مدقق جدا في الغرر تدقيق لم يتابع عليه أحد، تدقيق شديد في الغرر رحمة الله عليه. وهذا الإنسان العالم قد يضعف في أصل ويقوى في أصل، حتى أنهم يذكرون عن الشافعي أنه يمنع بيع الفاصوليا في قشره، الفاصوليا والباقلة والبازلة وهذه في قشره، يقول لا هذا غرر، لابد تفك الفاصوليا وتشوف الحبات اللي فيها لا تصير فاسدة. هو صحيح أن هذا غرر، لكن غرر مغتفر ولا توقفت حياة الناس. ولذلك الشافعية حاولوا ولقوا لهم سالفة أنه في آخر حياته رحمة الله عليه قبل ما يموت شروا له بازلة، قالوا بس أكيد أن هذا قوله الثاني، وقالوا يجوز لأنه اشتري له بازلة في مرض موته، على معنى حتى البطيخ حتى الجزر حتى الرمان حتى خلاص. لما جاء في الشركات رحمة الله عليه، لأنه مضطرد أصوله في الغرر مرة شديدة، قال أنا وياك نشترك شراكة عقود ما تصلح، يعني مثلا أنا بفلوسي وأنت بفلوسك، مثلا سائقي أجرة، أقول أنا معي تاكس وأنت معك تاكسي سيارة أجرة، اليوم أنت تشتغل في الرياض وأنا بشتغل، وبعد المغرب نجتمع وبالأمانة أجمع نصيبي ونصيبك ونتقاسمه، على أساس اليوم يجيك أنت زبائن وأنا ما يجيني، واليوم يعني الشراكة العقود هذه. قال ما الشافع بالذات يمنعه، يقول حتى يتملكان الاثنين السيارتين تكون أملاك لهم ثم يشتركون، فيجعل شركة العقود تبع لشركة الأملاك. قال أما كل واحد في سيارته غرر، يمكن هذا يجيب 200 ويمكن هذا ما يجيب إلا 50، حنا داري إن هذا بيجيب 200 وهذا بيجيب 50، بس هذه مصلحتها، لأن بكرة إن شاء الله هذا بيجيب 200 والثاني بيجيب 50، وبعضهم يرفع بعض. الآن الأطباء قد يشتركون، مثلا طبيبين كل واحد عنده عيادة، يمكن هذا الموسم خاصة فشتة وطبيب الأطفال فشتة يصير موسمه كلهم يكحكحون وكذا، والثاني عنده موسم آخر، فيقول أنا أحيانا يصير عندي نقص في الدخل وأنت عندك ارتفاع والعكس، وش رأيك دخل عيادتي ودخل عيادتك نجمع شهرية ونتقاسم ما كتب الله بيننا. هذه اسمها شركة عقود، عند الشافعي ممنوع لأنها غرر. فالشاهد أن الشافعي إذا منع المزارعة له أصل يمشي عليه، وهو التشديد البالغ في مسائل الغرر رحمة الله عليه. قال ومالك هنا عمل لحديث رافع هذا وحديث ابن عمر. قال ابن عمر عامل رسول الله صلى الله عليه وسلم أهل خيبر، شوف ابن عمر نفسه، بشطر ما يخرج منها من ثمر أو زرع. ابن عمر يقول هذا الحديث المنضبط، عامل النبي صلى الله عليه وسلم أهل خيبر بشطر ما يخرج منها من ثمر أو زرع أو زرع، هذا اتفاق. قال أبو جعفر ثم أبو بكر ثم عمر ثم عثمان ثم علي. قد يقول قائل طيب كيف عثمان وعلي وعمر أخرج اليهود في خلافته؟ لأنهم لما أخرجوا اليهود خيروا الملاك اللي هم اللي قسمت بينهم خيبر، فقيل لهم إن أردتم تعملون أنتم فيها، وإن أردتم في عندنا ناس يكملون عمل اليهود. فمثلا أزواج النبي صلى الله عليه وسلم خيرنا بين الأوسق اللي تأتيهن وبين الأرض، فبعضهم اختار كذا وبعضهم اختار كذا، فمعناه أن العقد اللي عقده النبي صلى الله عليه وسلم مع اليهود استمر إلى خلافة علي بشطر ما يخرج منها من ثمر أو زرع. قال وعمدة مالك، قال هنا وعمدة مالك حديث ابن عمر، كنا نخابر 40 سنة حتى نهانا رافع، لكن العمل عليه إلى نهاية الخلافة الراشدة والتابعين، وهذا يمنع عنه منسوخ. طيب حديث رافع وش جاب عنه؟ اللي هو سبب تورع ابن عمر، وبنى مالك مذهبه على تورع ابن عمر، كله حديث رافع. هذا كيف يجاب عنه؟ يجاب عن حديث رافع بعدة أجوبة. الجواب الأول جواب أحمد في مسألة المتون والأسانيد، قال أحمد حديث أعيان حديث رافع، هذا ضروب وألوان، يعني كأن رافع رضي الله عنه ما يكذب، مستحيل الصحابي يكذب، لكن كأنه مو متأكد، وإذا أنكروا عليه قال سمعت كذا، وإذا أنكروا عليه فيقال حديث رافع ضروب وألوان، مرة يقول عن عمومتي، ومرة يقول هو عن نفسه، ومرة يقول عن ظهير بن رافع، ومرة يقول نهانا عنها بالكلية، ومرة يقول لا نهانا عن أنواع فيها غرر، ومرة يقول بالدراهم لا بأس، ومرة يقول لا، فكأنه غير ضابط. ولذلك الجواب الثاني أن حديث رافع محمول على تفسير رافع نفسه اللي هو قال نهانا عن أشياء يستثنيها صاحب الحال، الماذيانات وأقبال الجداول وغيره، هذا هو اللي أحسن وجه لحمل حديث رافع عليه. الثالث أن حديث رافع في الكراء بالثلث والربع، وهذا سيأتينا إن شاء الله، ليس في المشاركات، لا، أنك تستاجر واحد أجرة، ليس أني أنا وياك نربح سوا نخسر سوا، لا، أقولك تعال اشتغل في بستاني بالأجرة ولست شريك لكنك أجير. طيب وين العوض؟ العوض ثلث المزرعة ثلث الإنتاج ربع، هذا صحيح غلط، وهذا يدل عليه بعض ألفاظ حديث رافع، أن قال فأما كراء بالثلث والربع فقد نهانا كراء. الوجه الرابع من حديث رافع أنه منسوخ. ليش؟ لأن العلماء إذا أعياهم الجمع يلجؤون للنسخ، والآن عندنا احتمالين، أن يكون المنسوخ حديث خيبر أو المنسوخ حديث رافع، هذا نسخ اجتهادي. حديث خيبر مستحيل يكون منسوخ، ليش؟ لأنهم عملوا به إلى نهاية خلافة علي، يعني انقرض الصحابة وهم يعملون به، ثم بعدهم آل الصديق وآل علي وأهل المدينة، وما في بيت من المهاجرين والأنصار اللي يعملون به، وأزواج النبي صلى الله عليه وسلم، مستحيل يكون منسوخ. فيكون اللي يمكن يقال أنه منسوخ حديث رافع. الوجه الخامس أنه قد أنكره فقيهان من فقهاء الصحابة، أنكروا حديث رافع. الأول زيد بن ثابت كان يزارع ويساقي، فقيل له إن رافع يقول كذا وكذا، قال أنا أعلم من رافع، هو صحيح هو أعلم من رافع زيد بن ثابت، قال إنما كان النبي صلى الله عليه وسلم، شوف أحيانا الحديث إذا قطع من سببه يسبب مثل الإشكالات هذا، قال إن النبي عليه الصلاة والسلام سمع رجلين اقتتلا في مساقاه، فقال إن كان هكذا فلا تفعلوا، فرافع روى النهي وما روى السبب، إنهم اختصموا، قال إن كانكم تختصمون لا تفعلوا. هذا قول زيد بن ثابت، قال إنما كان رجلين اقتتلا فقال إن كان هكذا فلا تفعلوا. مثله مثل قول الشافعي في الحديث اللي سبب الإشكال لابن عباس، إنما الربا في النسيئة، وش قال الشافعي؟ قال لعله دخل أسامة وسمع الجواب وما سمع السؤال، يعني السائل يقول ما يا رسول الله ما حكم بيع الذهب بالفضة، فقال إنما الربا في النسيئة، يعني في هذه الصورة ما يكون الربا إلا في النسيئة، ولا مانع من الفضل الذهب بالفضة، فروى المتن وما روى السبب فحصل إشكال. الثاني ابن عباس، قال رجل لطاووس كيف تزارع وما سمعت حديث رافع؟ شوف حديث رافع مسبب أشياء من أيام التابعين والصحابة، فقال أخبرني من هو أعلم منه وهو ابن عباس أنه قال إن النبي عليه الصلاة والسلام ما نهى، ولكنه قال أن يمنح أحدكم أخاه خير له من أن يأخذ بالشطر، يعني إذا كان عندك أرض بيضاء وأنت مغتني لو تعطيها أخوك منيحة يتمنحها يزرعها ويأخذ إنتاجها ويرجعها لك خير له من أن يأخذ كذا وكذا. فرافع ما روى الحديث على وجهه يعني فهمه خطأ قال ابن عباس. فإذا عندنا خمسة أجوبة على حديث رافع: الاضطراب في متنه وسنده، أن رافع فسره بشيء واضح، أنه في الكراء في الإجارة بالثلث والربع وليست في المشاركة، أنه منسوخ لأن حديث خيبر يستحيل نسخه، أن فقيهان من فقهاء الصحابة قد أنكر على رافع، وكل واحد ذكر سبب، زيد بن ثابت ذكر سبب وابن عباس ذكر سبب آخر. وأما ابن عمر فابن عمر كل الروايات تدل على أنه تورع، حتى أنه قال: لقد ضيق علينا رافع في أمر كان لنا نافعا ونحن 40 سنة ونحن نفعل ذلك. استحيل أن الصحابة يتواطؤون 40 سنة على منكر، لكن ابن عمر رضي الله عنه تعرفون ما سمع إلا متأخر، وذهب الرافع وسمع كذا وتركه كله. ولذلك سيأتينا أن حتى ابنه سالم فقيه المدينة ما عمل مذهب أبي، لأن في مذهب عمر أفقه من ابن عمر، كان يعامل الناس بالبذر، إن كان البذر مني لكم كذا وإن كان البذر منكم لكم كذا. نعم، هذه المزارعة، هذا ما يتعلق بالمزارعة. فقول مالك هنا قول مرجوح، والصواب الذي لا نشك فيه إن شاء الله أن المساقاة والمزارعة بابها واحد والغرر فيها واحد، وهي أقل غررا من الكراء. الكراء سيأتي مالك يجيز الآن باب كامل يجيز الكراء، يعني تأجير الأرض. المساقاة والمزارعة أقل غرر، لأن المزارعة لو حصل خسارة على الاثنين ولو حصل ربح على الاثنين، لكن في الكراء بالدرهم والدينار، واحد حط الدرهم في جيبه وخلاص الآن سالم الخسارة، والثاني هو اللي معلق ممكن يحصل وممكن ما يحصل. أيها أكثر غرر، اللي يشتركون سوا ويربحون سوا ويخسرون سوا في المزارعة، ولا اللي الكراء بالدرهم والدينار واحد ضامن والثاني على الخطر؟ نعم. قال مالك: فأما الذي يعطي أرضه البيضاء بالثلث أو الربع مما يخرج منها، وذلك مما يدخل فذلك مما يدخله الغرر، فذلك مما يدخله الغرر، لأن الزرع يقل مرة ويكثر مرة، وربما هلك رأسا، فيكون صاحب الأرض قد ترك كراء معلوما يصلح له أن يكري به أرضه، وأخذ غررا لا يدري أيتم أم لا، فهذا مكروه. نعم، ويقول فيه غرر، والزرع قد يقل ويكثر وربما هلك، لكن انظروا إلى ملحظ مالك. لو قال طيب الكلام هذا كله ينطبق على المساقة، وأنت قد أجزت المساقة، مع أن المساقة قد يكثر الثمر ويقل وربما هلك رأسا، سيجاوب مالك بماذا؟ ما هو جواب مالك؟ لا، قال مالك هنا المساقاة عندنا ما في بديل أصلا، يعني حتى لو في غرر مصلحة الناس تقتضي أنهم يتشاركون وما في بديل، لأنك لو قلت المساقاة بما يخرج منها نقول هذا غرر كما تقدم. لكن هنا يقول في بديل، وهو أنه سيعقد باب كامل في كراء الأرض الآن، أنك تكريها بالدرهم والدينار. فنقول طيب البديل هذا هو ضمن لأحد الطرفين، لكن الآخر الغرر باقي عليه اللي هو دفع الدرهم والدينار. قال: لأنه ترك كراء معلوما يصلح له أن يكري به أرضه، وأخذ غررا، وهذا مكروه. هذا ضمان لحق صاحب الأرض البيضاء، لكن الآخر لا. نعم. وإنما مثل ذلك مثل رجل استأجر أجيرا لسفر بشيء سماه، ثم يقول الذي استأجر الأجير نعم، ثم يقول الذي استأجر للأجير: هل لك أن أعطيك عشر ما أربح في سفري هذا أجرة لك؟ فقال مالك: لا يحل ذلك، ولا ينبغي لرجل أن يؤاجر نفسه ولا أرضه، لا ولا سفينة نعم واو ولا سفينته ولا سفينته إلا بشيء معلوم لا يزول إلى غيره. يقول مالك مثل هذا مثل واحد قال للرجل: أشتغل معي في السفر هذا وأنا بعطيك عشر الربح السفر هذا، مع أنه ما يدري كم يربح. فيقول هو الآن عنده خيار أن يقول: أنا أشتغل معك شيء معلوم، وترك المعلوم وذهب إلى شيء مجهول وهو عشر ما سيربح في سفره. قال مثل مثل المزارعة. نقول لا، المزارعة هي مثل المساقاة تمام، الغرر فيها هو نفس الغرر في المساقاة. بل هو أقل من الكراء. بعدين كلمة ولا ينبغي للرجل أن يؤاجر نفسه ولا أرضه ولا سفينته إلا بشيء معلوم. السفينة مثل السيارة، قلت بتأجر السيارة بشيء معلوم، لكن لو واحد الآن جاب السيارة مثل الآن تفعل بعض شركات الليموزين وغيره، السيارات من عندهم وهو يشتغل فيها والحصيلة بينهم، عند مالك يقول ما يصلح، عند مالك ما يصلح هذا الشيء، لابد أن يكون السفينة أو السيارة أو شيء بشيء معلوم، إنما يصلح في المساقاة فقط. والصواب أن يجوز هذا، أن يجوز أن السيارات علي والكدادة هذه عليك والربح بيننا. نعم. وإنما فرق بين المساقات في النخل والأرض البيضاء في أن صاحب النخل لا يقدر على أن يبيع ثمرها حتى يبدو صلاحه، وصاحب الأرض يكريها وهي أرض بيضاء لا شيء فيها. يقول هذا من الفروق بين المساقاة، إن هذاك ما يقدر يبيعها لين يبدو صلاحه فما عنده خيار، لكن هذا يقدر يأجرها وهي بيضاء. نعم. وذلك الأمر عندنا في النخل أيضا أنها تساقى في السنين الثلاث والأربع وأقل من ذلك وأكثر. بعد السنين نقطتين أو فاصلة منقوطة، أنها تساقى في السنين الثلاث أو أربع أو أقل أو أكثر، يصلح في النخل، يعني يصلح العقد يكون ثلاث أربع سنين ما يخالف. نعم. قال وذلك الأمر الذي سمعت، وكل شيء مثل ذلك من الأصول بمنزلة النخل يجوز فيه المساقات السنين بمثل ما يجوز في النخل. نعم. قال مالك في المساقى، في المساقي، قال مالك في المساقي إنه لا يأخذ من صاحبه الذي ساقاه شيئا يزداده من ذهب ولا ورق ولا طعام ولا شيء من الأشياء، لا يصلح ذلك. لا يصلح ذلك، وأضيف من رواية يحيى قال ولا يصلح أن يأخذ المساقة أيضا، يعني العكس، ولا يصلح أن يأخذ المساقة من رب الحائط شيئا يزيده إياه، نفس كلامه في الثاني، من ذهب أو ورق أو طعام، فالزيادة بينهما لا تصلح. إذن هذه الزيادة مهمة، ولا يصلح أن يأخذ المساقى من رب الحائط شيئا يزيده إياه من ذهب أو ورق أو طعام، فالزيادة بينهما لا تصلح. يقول أي زيادة غير الثمرة هذه ما تصلح، لأن هذا كما قلنا التخصيص ينافي الشركة. لو قال لك نصف الثمرة ولك 10,000 ما يصلح، لك نصف الثمرة ولك طعام مسمى ما يصلح. نعم. والمقارض في ذلك بمنزلتهما، والمقارض في ذلك بمنزلتهما. نعم، هذا بين شرطتين، يعني جملة معترضة، والمقارض في ذلك بمنزلتهما. المقارض سيأتي الباب اللي بعده. نعم. والمقارض في ذلك بمنزلتهما، إذا دخلت الزيادات في المساقات والمقارضة صارت أجرة، وما دخلت الإجارة فإنه لا يصلح، ولا ينبغي أن تقع الإجارة بأمر غرر لا يدري أيكون أم لا، لا يدرى أيكون أم لا، أو يقل أو يكثر، فهذا الأمر مكروه عندنا. عرفت قاعدة مالك الآن، أي تخصيص يقلب الشركة إيجار، أي تخصيص لأحد الطرفين يقلب الشركة إيجار، ثم الإيجار الآن ما تصلح لأن على شيء مجهول فيفسد العقد. الفرق بين الغرر والجهالة، في فروق دقيقة. الغرر هو جهالة العاقبة خاصة، الغرر هو جهالة العاقبة، يعني نوع من القمار، ممكن يحصل وممكن ما يحصل، ممكن يزيد ممكن يكثر، هذا الغرر هو جهالة العاقبة. أما الجهالة أوسع من الغرر، الجهالة قد يكون ليست جهالة العاقبة، قد يكون جهالة العوض، جهالة العامل، جهالة كذا، جهالة، الجهالة أوسع. الغرر هو جزء من القمار اللي هو يمكن ويمكن يا نصيب، لكن بعضه يصلح الخفيف جدا منه وبعضه ما يصلح. نعم. قال مالك في الأرض يساقيها الرجل فيها النخل أو الكرم وما أشبه ذلك من الأصول يكون فيه أرض بيضاء. نعم. قال هذا تشيل الرقم اللي بعده، كذلك رقم 411 412 413 كلها تشال، هذا كله كلام واحد، لكن المحققين ما يدري، يعني فني ما يدري الكلام اللي جوه ما يعرف ايش معناه. كذلك رقم 16 رقم 17 كل أرقام هذه خطأ، لأن هذا كلام متصل. نعم، هم الظاهر أنهم بالكمبيوتر إذا قال قال حطوه رقم، إذا قال مالك بس أي حركة حطوه رقم، لو يكح مالك قالوا بس، هذا أكيد أنها مسألة جديدة. نعم. قال فإذا كان البياض تبعا للأصل وكان الأصل أعظم من ذلك أعظم ذلك وأكثره فلا بأس بذلك، وذلك أن يكون النخل الثلثين أو أكثر ويكون البياض الثلث أو أقل، فإن كان ذلك كذلك جازت المساقاة، وذلك أن البياض حينئذ يكون تبعا للأصل. نعم، تبعا للأصل، هذا يتبع قاعدة ماذا؟ قاعدة كبيرة في الشرع، ثلث التابع تابع، أول شيء أهم شيء المسألة أصلا قاعدة التابع تابع، وأحيانا يقال يثبت تبعا ما لا يثبت استقلالا. مثال ذلك اللبن في الضرع حرام بيعه، لكن لو بيعت شاه فيها لبن جاز، ومثله مسائل بالآلاف، فالتابع تابع. وكذلك عاد القاعدة الثانية مسألة الثلث عند مالك، الثلث عند مالك حد بين الكثرة والقلة، فلذلك يقول إذا كان المزارع في الثلث أو أقل من الثلث لا بأس، أكثر من ذلك حرام. نعم. قال فإذا كانت الأرض البيضاء فيها الأصل من النخل والكرم أو ما أشبه ذلك من الأصول، فيكون الأصل الثلث، فيكون الأصل الثلث أو أقل، ويكون البياض الثلثين أو أكثر، فإن ذلك الكراء جائز ولم يقع فيه المساقاة، ولم تقع فيه المساقاة وحرمت عند يحيى. نعم. فإن ذلك الكراء جائز ولم تقع فيه المساقاة وحرمت، وذلك أمر الناس على أنهم يساقون الأصل وفيه البياض، ويكون عفوا ويكرى بدال يكون ويكرى، يقول الناس دائما مزارعهم فيها بياض، فلذلك نجيز لهم إلى الثلث، ويكرى البياض، ويكرى البياض وفيه الشيء اليسير من الأصل. نعم، يقول عندنا أحيانا أصل وفيه بياض يسير، أو العكس بياض وفيه شيء من الأصل، الأصل يعني الجذوع، لكن لما جاء للبياض قال يكرى، لأنه يعني يجيز الكراء ما يجيز المزارعة، قال لا بأس أن يكرى البياض وفيه شيء يسير من الأصول، ولا بأس أن يساق على الأصول وفيها شيء يسير من البياض، لأن يعني التابع تابع. ثم مثل. نعم. ومثل ذلك أن يبتاع المصحف وفيه الشيء من الحلي من الفضة والسيف، الفضة بالفضة بالفضة، الآن الفضة بالفضة وش حكمها؟ ربا. لكن لو كان مصحف وفيه حلية فضة وأنا بعته بورق، يقول لك هذا يسير، البيع صار مصحف بدراهم والفضة اللي فيه هذه يسيرة، ومثل السيف. نعم. والسيف، وفيه مثل ذلك من الفضة بالفضة بالفضة. نعم. ولم يزل على ذلك بيوع الناس، ولم يزل على ذلك بيوع الناس بينهم يبيعونها ويبتاعونها جائزة بينهم، لم يأتي في ذلك وقت موقوف. هذا خطأ، لم يأتي في ذلك وصف موصوف، يعني شيء محدد ما فيه، لكن اليسير. نعم. لم يأتي في ذلك وصف موصوف، إذا هو بلغ ذلك كان حراما أو قصر عنه كان حلالا، فكان الذي عمل به الناس وجاز بينهم، فإنه إذا أنه إذا كان تبعا لصاحبه حل بيعه وجاز. في رواية يحيى فسر قال وذلك أن يكون المصحف أو السيف قيمته الثلثان فأكثر، والحلية قيمته الثلث فأقل، على قاعدة مالك، وذلك أن يكون المصحف أو السيف قيمته الثلثان فأكثر، المصحف نفسه، والحلية قيمتها الثلث فأقل، عند ذلك يجوز. نعم. قال مالك الأمر عندنا في بيع القصب والموازنة جائز. الله يهديهم ذولا. الأمر عندنا في بيع القصب والموز أنه جائز، هذا يعني كل ما يجنى ثم يخلف. نعم. قال مالك الأمر عندنا في بيع القصب والموز أنه جائز، وذلك لطول زمانه، ولا تصلح المساقات فيهما، لأن بيعهما حلال، فإذا ساق ذلك صاحبه كان قد ترك. أيضا الفواصل أنا تعبت منها، أي فاصلة في غير مكان أشيلها، الفاصلة ما تكون في الغالب قبل حرف العطف أو جملة على جملة، أما هذا سبحان الله. نعم. فإذا ساق ذلك صاحبه كان قد ترك الثمن المعلوم الذي يحل بيعه وأخذ نصف ما يخرج منه، فذلك غرر لا يدرى أيقل ذلك أم يكثر. نعم، يقول بيع القصب، القصب مثل البقول ومثل الأشياء التي تجنى ثم تخلف يعني أجيال، هذا يقول يباع ما يساقى، المساقاة تكون في الأصول اللي تنتج في السنة مرة حتى نعرف كيف عمله. أما الأشياء هذه أصلا يجوز بيعها، قال اللي تخلف هذه يجوز بيعها، فلا تصلح المساقاة فيها، لأن المساقاة عند مالك كأنها بديل للبيع المحرم، يعني كأنها مخرج شرعي، ما دام ما يجوز بيع الثمر حتى يبدو صلاحه إذن يتساقون. ولذلك قال ما دام المزارعة فيها بديل وهو الكراء إذن هي ممنوعة. كذلك هنا القصب والموز والأشياء التي يجوز بيعها ما دامت أجيال، حتى لو تشتري جيل أو جيلين يجوز بيعها لأن فيها رخصة، لأن الغرر فيها أقل، مثل الجزر تجي وتقول أبي أشتري الجزر هذا، مع أن بعضه في الأرض كله مغيب في الأرض، مثل برسيم تقول أبي أشتريه جزة جزتين ثلاث لأن تخلف، يصلح هذا ما دام يصلح البيع ما تصلح المساقة، يعني كأنهم يفهمون المساقة فيها نوع غرر وبيحة للمصلحة إذا كان ما في بديل. أما في الأرض البيضاء وفي الأشياء التي تخلف في بديل، وهو أن البيع يجوز أو الكراء يجوز. نعم. باب الشرط في الرقيق. قال مالك في عمل الرقيق في المساقة، ترى عندي أحياء إن أحسن ما سمع، أحيانا يتركها مالك وأحيانا يثبتها. نعم. إن أحسن ما سمع في عمل الرقيق في المساقات يشترطهم المساقى على صاحب الأرض أنه لا بأس بذلك، لأنهم عمال المال وهم بمنزلة المال، لا منفعة فيهم للداخل في المال إلا أن يخفف بهم إلا أن يخفف بهم عنه المؤونة، ولو لم يكونوا في المال اشتدت مؤونته، وإنما ذلك بمنزلة المساقات في العين والنضح. ولا تجد بالتاء، ولا تجد أحدا يساقى في أرضين سواء في الأصل والمنفعة، إحداهما بعين وافية غزيرة. واتنة بالتاء، يقال وتن الماء إذا دام ولم ينقطع، وتقال أيضا بالثاء المثلثة بعين واتنة غزيرة، ومنه الوتين. لماذا سمي الوتين؟ هذا العرق اللي هو لقطعنا منه الوتين، لماذا سمي الوتين وتينا؟ مستمر وغزير، لو ينقطع من شيء تموت مباشرة، فهذا سمي وتين لأن الدم فيه متدفق باستمرار. كذلك العين الواتنة مثل الوتين. نعم. والأخرى إحداهما بعين واتنة غزيرة والأخرى تنضح على والأخرى بنضح والأخرى بنضح على شيء واحد لخفة مؤونة العين وشدة مؤونة النضح. نعم. يقول الآن لو اشترط الجديد هذا للعامل، قال ترى العبيد اللي في المزرعة يجلسون يشتغلون معي، لا مانع من الشرط هذا، بس بشرط أن يكون يعملون في المزرعة ما يعملون لأنفسهم، وهو سيكون ينقص أكيد نصيبه، لأن اللي يشتغل في أرض فيها عين دائمة مو مثل واحد يشتغل في أرض بنضح ومعاويد وسواني وغيرها. قال مالك فيه بس زيادة، وعلى ذلك الأمر عندنا، والواثنة الثابت ماؤها التي لا تغور ولا تنقطع، هذا في رواية يحيى تفسير يدلك عن هذا التصحيف، وعلى ذلك الأمر عندنا، والواثنة ثابت ماؤها التي لا تغور ولا تنقطع، تكون بالثاء وبالتاء، واتنة واثنة. نكمل الباب بعد الأذان. نعم. قال مالك ليس للمساقى أن يعمل بعمال العين في غيرها ولا بعمال النضح في غيره، ولا يشترط ذلك على الذي ساقى. إذا حط عندك صاحب المزرعة العمال أو العبيد أو الرقيق، ما تشغلهم في غير شغل المزرعة حتى لا تفسد الشركة، لأنك الآن بتستفضل أنت، لأنك أنت لو شغلتهم في أشغال ثانية أصلا أنت بتجيب غيرهم تدفع دراهم، فكأنك الآن خسرت شريكك، وهذا كله من باب الأمانة. نعم. قال مالك فلا يجوز للمساقى أن يشترط على رب المال رقيقا يعمل ولا يجوز. نعم. ولا يجوز للمساقى أن يشترط على رب المال رقيقا يعمل بهم في الحائط ليسوا فيه حين ساقاه إياه. نقط. أما إذا كان الحائط ما فيه أصل الرقيق، يقول ما يجوز للعامل يقول أشترط عليك رقيق، أما إذا كانوا موجودين يجوز اشتراط بقاؤهم وليس إحداثهم. لماذا؟ نعم. ولا ينبغي لرب المال أن يشترط على الذي دخل في ماله بمساقات بأن يأخذ من رقيق المال أحدا يخرجه من المال. كذلك صاحب المزرعة ما يشترط بعض الرقيق يستثنيه والآخر ما يشترط رقيق جديد يجيبه، وإنما يبقى المزرعة على ما هي عليه، هي وعبيده وعماله. نعم. وإنما مساقات المال على حاله الذي هو عليها، فإن كان صاحب المال يريد أن يخرج من رقيقه أحدا أو يدخل فيه أحدا فليفعل ذلك قبل المساقة ثم يساقي على ذلك إن شاء. نعم، على ذلك وفي نسخة بعد ذلك. يقول ما تجيب شيء جديد بعد المساقة، ما تشترط، هذا ما يشترط عبيد وهذا ما يأخذ العبيد. إذا أرادوا يحطون المزرعة ويوضحونها ويحطون عبيد وبعدين يتفقون. نعم. قال ونفقة الرقيق على المساقي، ولا ينبغي له أن يشترط نفقتهم على رب المال، لأن من اللي استفاد منهم؟ المساقي العامل، لو أنهم موجودين صارت المؤونة عليه أشد. نعم. قال ومن مات من الرقيق أو غاب فعلى صاحب المال أن يخلفه، لأن الاتفاق من أول العقد على أن يشتغل معك في مزرعتك وفيها ثلاثة عبيد، وهذا بيأثر حتى في النسبة اللي باخذها أنا، فلو مات منهم أحد أو مرض أو غاب يجب على صاحب الأرض يعوضه، لأن هذا يخل بالاتفاق. في باب أخير وسهل وآخر كتاب المساقاة. نعم. باب كراء الأرض. أخبرنا أبو مصعب قال حدثنا مالك بن أنس أنه بلغه أن عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه تكارى أرضا فلم تزل بيديه حتى مات، قال ابنه فما كنت أراها إلا له من طول ما مكثت بيده حتى ذكرها لنا عند موته وأمرنا بقضاء شيء بقي عليه من كراها من ذهب أو فضة. عند مالك إن الكراء يجوز بالدراهم، يعني أنا عندي أرض بيضاء أجرها عليك أجار، أقول عطني 10,000 وأنت ترزق الله فيها، فأنا ضامن حقي الآن وأنت ترزق الله إن جاك شيء وما جاك شيء، هذا يجوز وعنده الأحاديث هذه، وهذا لا بأس به، سيأتي الآن تفصيل. نعم. أخبرنا أبو مصعب قال حدثنا مالك عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن عن حنظلة بن قيس أنه سأل رافع بن خديج رضي الله عنه عن كراء الأرض فقال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن كري الأرض، قال فقلت بالذهب والورق، قال أما بالورق والذهب فلا بأس به. إذا كان بالدراهم لا بأس به. نعم. أخبرنا أبو مصعب قال حدثنا مالك عن ابن شهاب أنه قال سألت سالم بن عبد الله عن كراء الأرض بالذهب والفضة فقال لا بأس به، فقلت أرأيت الحديث الذي يذكر عن رافع بن خديج؟ فقال أكثر رافع بن خديج ولو كانت لي أرض أكريتها. نعم. شوف حتى في الكراء كأن كلام رافع مختلف، هناك يقول بالذهب والورق لا بأس به، وهنا لما سأل ابن شهاب سالم قال لا بأس، قال والحديث اللي يذكر عن رافع؟ قال أكثر رافع بن خديج ولو كان لي أرض أكريتها. نعم. أخبرنا أبو مصعب قال حدثنا مالك عن هشام بن عروة عن أبيه مثل ذلك، يعني أن كان يكري أرضه بالذهب والورق. نعم. وسئل مالك عن رجل أكرى أرضه بمئة صاع من الثمر من حنطة أو غيرها فكره ذلك، آخر كتاب المساقة. بعد كلمة أو غيرها مما يخرج منها، مما يخرج منها، أكرى أرضه بمئة صاع من الثمر من حنطة أو غيرها ما يخرج منها فكره ذلك. الآن نذكر التفصيل في الكراء فقط، أسطر. الكراء نوعين، النوع الأول بالذهب والفضة، يعني إجارة بالذهب والفضة، فهذا جائز عند جماهير العلماء ومنهم الأئمة الستة، الأحاديث اللي في الباب هذا جائز عند جماهير العلماء ومنهم الأئمة الستة. النوع الثاني الكراء بالمطعوم، يعني أنا أعطيه أرضي والمقابل شيء مطعوم وليس ذهب ولا فضة، فهذا له ثلاث حالات. الحالة الأولى مطعوم معلوم من غير جنس الخارج منها، يعني إذا كانت مثلا بر يشترط عليه 100 صاع ذرة من غير جنس الخارج منها ويكون مطعوم ومعلوم محدد آصع معلومة، فهذا جائز عند أكثر العلماء إلا مالك، منعه حتى في العسل واللبن، حتى لو قال بعطيك عسل والخارج منها بر أو لبن، منع نهائيا. وحجة مالك قول رافع فلا يكريها بطعام مسمى، وحجة بقية العلماء قول رافع فأما بشيء معلوم مضمون فلا بأس به. شوف كل الطرفين يحتجون بكلام رافع نفسه. قال حجة بقية العلماء قول رافع فأما بشيء معلوم مضمون فلا بأس به، أيا كان من جنسه ولا من غير جنسه. إذن هذا النوع الأول، معلوم من غير جنس الخارج منه. النوع الثاني مطعوم معلوم من جنس الخارج منها، يعني هو بيزرع الأرض بر وأنا اشترطت له 100 صاع بر من نفس الجنس، فهذه حكمها المنع عند مالك وأحمد. أما مالك لأنها ذريعة للمزارعة وهي ممنوعة عنده لأنها صب ردة نفسها، وأما أحمد فإنها فيها شبه بالربا، بر بر، وإن كان هو أعطاه أرض بر لكن أرض المقصود منها البر. القسم الثالث كراء الأرض بجزء مشاع مما يخرج منها، يعني أجر الأرض على ثلث الخارج منها، ثلث الإنتاج، أجارة أو ربع. فهنا نص أحمد على الجواز وهو قول أكثر أصحابه وبقية العلماء على المنع. لأنها إجارة بعوض مجهول اللي تكلم عن مالك قبل قليل. ولعل كلام أحمد محمول على المزارعة بلفظ الإجارة فتكون لها أحكام المزارعة والأعمال بالنيات. إذن المطعوم ثلاث حالات. الحالة الأولى مطعوم معلوم من غير جنس الخارج، يعني هم بيزرعون بر واشترط عليه 100 صاع ذرة، هذا جائز إلا عند مالك يمنع منه. الحالة الثانية مطعوم معلوم من نفس جنس الخارج، هم بيزرعون بر واشترط عليه 100 صاع بر لكن معلوم محدد، فهذا أيضا يمنع مالك وأحمد. الحالة الثالثة وهي أشد، أن يؤجر الأرض البيضاء مقابل ثلث إنتاجها، أجارة وليست شركة، هذا عوض مجهول لكن نص أحمد فيه على الجواز، ولعل إن شاء الله مراد أحمد المزارعة وليست الإجارة لأنهم هذا حملوه بعض أصحاب عليه. هذا آخر كتاب المساقاة والمزارعة، إن شاء الله الأسبوع القادم القراض مش تشبهها، لكن القراض في الدراهم وهذا في الزرع. نسأل الله أن يفقهنا في دينه وأن يوفقنا ويفتح على قلوبنا وينور بصائرنا.